في المدينة مرقى ضمنا خير الرسل نحما. إن في المدينة مرقى ضمنا خير الرسل أحما. إن في المدينة مرقى ضمنا خير الرسل أحما. فيه نور يتوقى في جمال وجلال. فيه نور يتوقى في جمال وجلال. إن في المدينة مرقى ضمن خير الرسل أحما. خير الرسل أحمى. إن في المدينة مرقى ضم خير الرسل أحمى. إن في المدينة مرقى ضم خير الرسل أحمى. إن في المدينة مرقى ضم خير الرسل أحمى. مرقًا ضم خير الرسل أحمد. إن في المدينة مرقًا ضم خير الرسل أحمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جدكم خير البرايا فهو سلطان. به المرشد غنى من به المرشد غنى عندما